كانوا إذا قاتلوا في البر كالجبال الرافيات، وإذا قاتلوا في البحر كالأمواج العاتيات. رفعوا أرواحهم على أكفهم، ورفعوا راية الله خافقة عالية، ورفعوا سيوفهم فوق رؤوسهم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. كنا نرى الأصنام من ذهب فنهجمها ونهجم فوقها الكفار. لو كان غير المسلمين لحاجها كنزا وطاغ الحلي والدينار. لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. بمعابد الإفرنج كان أباننا قبل الكتائب يفتح الأمطار. أرواحنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا. هكذا كان أجدادكم يا أمة الإسلام. إنكم لا تعرفون أصالتكم ولا مصدر قوتكم، ولكن لو وقفتم على جنات الأمة الإسلامية لعلمتم انكم خير الامم واعز الامم وافضل الامم. امة الاسلام انكم امة مصطفى، امة مختارة، امة متميزة، متميزة في عقيدتها، في منهجها، في عباداتها، في معاملاتها، في اخلاقها، في دعوتها. اما عقيدتكم يا امة الاسلام فخير عقيدة على وجه الارض. فعقيدتكم في الله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وعقيدتكم في صفات الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعقيدتكم في علمه، والله يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وعقيدتكم في غيبه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. اما عقيدتكم في قضائه وقدره، انا كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. وعقيدتكم في حكمه وامره، ان الحكم الا لله، امر ان لا تعبدوا الا اياه. هذه عقيدتكم يا امة الاسلام، عقيدة شامخة لا تتزلزل، عالية لا تتضعضع، واضحة لا تتوارى. اما منهجكم يا امة الاسلام فخير منهج واوضحه واقوم سبيل واعظمه. وضع اساسه ربكم يوم قال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا منهجكم يا أمة الإسلام. أما عبادتكم فأكبر عبادة وأزكى قربة وأكبر طاعة. هذه عبادتكم يا أمة الإسلام، ولذلك أمركم الله عز وجل أن تتوجهوا بها إليه وحده سبحانه وتعالى، فلا يشاركه فيها شيء ولا يقاسمه فيها قسيم. قال الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن كلها لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذه عبادتكم يا امة الاسلام، فلا تتوجهوا بالصلاة إلا إلى الله، ولا تصوموا إلا لله، ولا تركعوا إلا لله،

كلا ولا ثوب الخديعه نرتدي، انا لنسعى في صلاح نفوسنا بعلاج انفسنا المريضه نبتدي، ونحب ان نهدي البريه كلها نبع القريب قبيل نصح الابعد. هذه دعوتكم يا امه الاسلام، وهذا مصدر مجدكم وعزتكم يا امه القران. واجبكم نحو عدوكم امه الاسلام، ان عدوكم قد عرف مصدر قوتكم واساس نهضتكم. ولذلك قام رجل منهم يوما فقال، وهو مسؤول كبير جدا، قال: لن تستطيعوا السيطره على المسلمين الا بامرين، الا بتمزيق هذا الكتاب من صدور المسلمين وبهدم الكعبه الذي حولها يجتمعون. لكننا نقول له: خيب الله ظنك ورد كيدك في نحرك، نحن صممنا واقسمنا اليمين ان نعيش ونموت مسلمين مستمسكين بالطريق المستقيم منيبين الى رب العالمين. يوم فاح يقدهم وظهر حسدهم فقال قائلهم: لا بد من تشكيل جيش قوي لاحتلال المدينه النبويه وهدم المسجد النبوي منها، لإرغام العرب والمسلمين على الخضوع لنا والوقوع تحت أقدامنا. قال ذلك لأنه لا يعرف من أنت وما دينك وما عقيدتك وماذا يفعل الإسلام فيك، عرف بنفسك. قل لهم: أنا إن سألت القوم عني من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا، لن أنحني لن أنتمي لن أرتمى، أنا مؤمن. هل تعرفون المؤمنة؟ أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا أيها هذا الكون إن هو أظمأ، أنا في الخليقة ري من يسكو الظمأ، أنا نفحة العلوية فوق الثرى، الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. الكون لي ولخدمتي قد سخر، ولمن أنا؟ أنا للذي خلق الورى. ما لي سوى نفس تعز على الثرى، ما لي سوى نفس تعز على الثرى، قد بعتها لله، قد بعتها لله، قد بعتها لله والله اشترى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، واشهد ان لا اله الا الله اعز المسلمين بعزته ورفع شأنهم بقوته وارشدهم الى طاعته. اللهم انا نستنصرك فانصرنا، ونستعز بك فاعزنا. اللهم انا نتوكل عليك فلغيرك لا تكلنا. اللهم اجعل امه الاسلام اعز امه، واجعل قوه الايمان اعظم قوه. اللهم ادحر اعداءنا، اللهم ادحر اعداءنا ورد كيدهم في نحورهم. امه الاسلام، ان دينكم لا يعرف العصبيات ولا القبائل ولا الانساب. اخي في الهند او في المغرب، انا منك انت مني انت بي، لا تسل عن عنصري او نسبي، انه الاسلام وامي وابي، انه الاسلام امي وابي. فاخوك المسلم في كشمير، واخوك المؤمن في الهند، واخوك المسلم في افغانستان، واخوك المسلم في فلسطين، واخوك المؤمن في كل مكان من ارض الله، تتالم لالمه وتفرح لفرحه

فيستعيد مجده فيستعيد عزته وكرامته. واخيرا اقول لكل اخت مسلمه، ايتها الاخت المسلمه، انت مقصوده من قبل اعداء الاسلام، انهم يريدون ان يضلونك ويضلون بك الشباب، يفسدونك ويفسدون بك الشباب المسلم. يوم قالوا في بروتوكولات حكماء الصهيون، لو مدت المراه الاسلاميه الينا يدها لافسدنا بها المجتمع الاسلامي باسره. نعم، قدموا لها الموضات، وقدموا لها التسريحات، وقدموا لها الشهوات والاهياء، وقدموا لها الاغنيات والمسلسلات وانواع المبتدات. انهم سيلوا لها ان تكشف عن ذراعيها فكشفت، وزينوا لها ان تكشف عن ساقيها فكشفت، وزينوا لها ان تكشف عن شعرها فكشفت، وزينوا لها ان تكشف عن نحرها فكشفت، ثم ساقوها الى المصايف لتضع ما بقي من ثيابها هناك. لكن الاخت المسلمة اخت متميزة في شخصيتها، لا تدوم في شخصيات الكافرين، ولا تتشبه بالمتدرجة ولا بالفاسقة. انها اخت تؤثر ولا تتأثر، يقتدى بها ولا تقتدي بغيرها. اقول كل اخت مسلمة، اقول لها اختاه يا امة الاله تحشمي، لا ترفعي عنك النقابة تندمي، صوني جمالك ان اردت كرامة كي لا يطول عليك ادنى ظالمي، حلل التبرج ان اردت رفيقة، اما النقاب فثوب كل مكرم. انا لا احب بان اراك طليقة شرقا وغربا على المصايف تقدمي، لكنني امسي واصبح قائلا اختاه يا امة الاله تحشمي. اختاه انك نصف المجتمع، ثم انك تلدين لنا النصف الاخر، فانت مجتمع باسره. اختاه انت في بيتك وتربين لنا الاطفال، وتخرجين لنا الرجال، وتخرجين لنا العظماء الذين يغيرون وجه التاريخ. فانت في هذا المجتمع ان صلحت صلح بك مجتمع كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، واعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اخوه الاسلام، قبل ان اختم خطبتي هذه امران. الامر الاول، اخوانكم في هذا المسجد يحثونكم على التبرعات لهذا المسجد، فانفقوا يخلق الله عز وجل عليكم، وتصدقوا يوضع في ميزان حسناتكم يوم القيامه، تصدقوا في المساجد، تصدقوا لاحضار الدعاه الى الله، يعز بكم الاسلام والمسلمين. الامر الثاني، لقد علمنا بان الداعيه الكبير فضيله الدكتور سيد حسين العفاني سيتقدم اليوم لعمل عملية في قلبه، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، اللهم ارفع درجته في الدنيا والآخرة، اللهم اشفه وعافه، اللهم اشفه وعافه، اللهم أزل عنه كربه، وأزل عنه مرضه، وأزل عنه همه، اللهم بارك في عمره للإسلام، اللهم بارك في عمره للإسلام، وأطل في حياته على الإيمان، وأطل في حياته على الإيمان. اللهم اعز كل داعية اليك يا رب العالمين. امين امين، وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.